وصارعت دمه صببته. قيل والعذراء اخذت من الضيق والمنعة ومنه تعذرت حاجته، ضاقت وامتنعت، وقيل افترعها علاها. 11 ودعا فاسمع بالاسنة واللها، حاشية في هاء سين والقنا رواية اخرى انتهت الحاشية. ثم العدا، حاشية قاف، روى بعضهم ثم الصدى اي اسمع حيث يتعذر الاسماع، انتهت الحاشية. في صخرة صماء، حاشية سين، في الصخرة الصماء، دال من صخرة، انتهت الحاشية. ثم العدا هم العتاة الذين لا يجيبون الى صلح ولا غيره، واراد بالصخرة الصماء المنيعة، واللها جمع لهوة وهي العطية، والمعنى ان عداه يذلون له اما بحرب واما بجود وعطاء. وضرب ثم العدا مثلا للحية التي لا تسمع رقية، حاشية قال ابن المستوفى وليس في قول ابي تمام ما يدعو الى ان يشبهوا بالحية الصماء، انتهت الحاشية. 12 بمجامع الثغرين ما ينفك من، حاشية ميم ولام وباء ونون ودال في، انتهت الحاشية. جيش ازب وغارة شعواء، عين شبه الجيش بالازب وهو الكثير الشعر، وانما يريد كثرة الرماح، وهذا مأخوذ من قول الاول فلو انا شهدناكم نصرنا بذي لجب ازب من العوالي. وقد شرح ابو الطيب هذا المعنى في قوله صدمتهم بخميس انت غرته وسمهريته في وجهه غمم. وغارة شعواء اي متفرقة، وقلما يصرفون منه الفعل ولا يقولون للذكر اشعى، واراد بالثغرين حيث تلتقي ثغور المسلمين وثغور المشركين. 13 من كل فرج للعدو، حاشية دال للعداة، انتهت الحاشية، كأنه فرج حما الا من الاكفاء. عين الفرج موضع المخافة، كأنهم يريدون ان المكان قد حفظ الا ذلك الموضع، وهو مأخوذ من فرج الدراعة والقميص. وقال غيره الفرج الثغر شبهه بفرج امرأة يحمى الا من كفء لها في النكاح. صاد يقول انه فتح هذه المواضع التي كانت ممتنعة على غيره حتى كان كفؤا لفتحها كالفرج الذي يمنع الا من الاكفاء. 14 قد كان خطب عاثر فأقاله، رأي الخليفة كوكب الخلفاء. صاد ويروى عاير يقول للممدوح كان هذا الخطب عثر بك حتى أقالك الخليفة. ومن خبره أنه رفع بعض العمال إلى المعتصم ان خالد بن يزيد اقتطع الاموال فاحتجز بعضها وفرق بعضها، فغضب المعتصم وحلف ليقتلن خالدا او ليأخذن ماله او لينفينه، فلجأ الى ابن ابي دواد فاحتال حتى جمع بين خالد وبين خصمه، فلم تقم على خالد حجة واحضره المعتصم للعقوبة. وقد كان ابن ابي دواد عرف المعتصم خبره وبطلان ما رفع اليه وشفع فيه فلم يشفع، فلما احضر المعتصم خاربا احضر ابن ابي دواد فجلس دون مجلسه، فقال له المعتصم الى مكانك. فقال يا امير المؤمنين ما استحق الا دون هذا المجلس. فقال وكيف ذاك؟ فقال لان الناس يزعمون انه ليس محلي محل من يشفع في رجل. قال فارتفع الى موضعك. قال مشفعا او غير مشفع؟ فقال بل مشفعا، قد وهبت خالدا لك ورضيت عنه لكلامك. قال ان الناس لا يعلمون برضاك عنه بعد غضبك الا بعد ان تخلع عليه. قال اخلعوا عليه. قال وقد استحقه واصحابه ارزاق 6 اشهر سيقبضونها، فان امرت لهم بها في هذا الوقت قامت مقام الصلة. قال ليحمل معه ما يستحقه هو واصحابه. فخرج خالد وعليه الخلع وبين يديه المال، وان الناس لينتظرون الايقاع به. فصاح به رجل يا سيد العرب، فقال له كذبت والله سيد العرب ابن ابي دواد. 15 فخرجت منه حاشية ميم وسين منها انتهت الحاشية كالشهاب ولم تزل مذ كنت خراجا من الغماء. فخرجت منه كالشهاب ولم تزل مذ كنت خراجا من الغماء، اي خرجت من الخطب الذي اغضب الخليفة كما يخرج الشهاب مضيئا صافيا من العيب، والشهاب النجم والغماء الشدة المظلمة. 16 ما سرني بخداجها من حجة. حاشية سين حجة بفتح الحاء، وقال ابن المستوفى وفي حاشية النسخة التي ذكرتها الصواب من حجة وهو مما صحف فيه الصولي. انتهت الحاشية. ما بين أندلس إلى صنعاء ما سرني بخداجها من حجة ما بين أندلس إلى صنعاء. صاد يقول ما سرني بنقصان حجة خصمك أن لك. حاشية سين في لام وضاء أن لي. انتهت الحاشية. ما ذكرت عين والخداج النقصان، وأصله في الولد أن يخرج ناقصا، يقال أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها ناقص الخلق وإن كانت شهورها تامة، وخبجت إذا ألقته لغير تمام. وقال قوم خبجت وأخدجت سواء، وهذا القول أشبه بكلامهم لأن فعل وأفعل يشتركان كثيرا. وأندلس كلمة غير مستعملة في القديم، وإنما عرفتها العرب في الإسلام، وقد جرت العادة بأن تلزم الألف واللام، وقد استعمل حذفها في شعر ينسب إلى بعض العرب وهو قوله سألت القوم عن أنس فقالوا بأندلس وأندلس بعيد. والأندلس بناء مستنكر إن فتحت الدال وإن ضمت، وإذا حملت على قياس التصريف وأجريت مجرى غيرها من العربي فوزنها فعلل، وهذا بناء مستنكر ليس في كلامهم، مثل سفرجل ولا سفرجل. فإن دعا مدع أنها فنعلل فقد خرج من حكم التصريف، لأن الهمزة إذا كانت بعدها 3 أحرف من الأصول لم تكن إلا زائدة، وعند سيبويه أنها إذا كان بعدها 4 أحرف فهي من الأصل كهمزة إسطبل، ولو كانت عربية لجاز أن يدعى لها أن وزنها أن فعلل وأنها من الدلس والتدليس، وأن الهمزة والنون زائدتان كما زودتا في انقحل، وهو الشيخ الكبير ذكره سيبويه فزعم أن الهمزة والنون زائدتان وأنه لا يعرف مثله في الكلام. حاشية: في اللسان مدت مادة دلس، وأندلس جزيرة معروفة وزنها أنفعل، وإن كان هذا مما لا نظير له، وذلك أن النون لا محالة زائدة، لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على فعلل، فتكون النون فيه أصلا لوقوعها مع العين. وإذا ثبت أن النون زائدة فقد ورد في أندلس ثلاثة أحرف أصول، وهي الدال واللام والسين، وفي أول الكلام همزة. ومتى وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة، لأن ذوات الأربع لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو مدحرج وبابه، فقد وجب إذن أن الهمزة والنون زائدتان، وأن الكلمة بها على وزن أنفعل، وإن كان هذا مثالا لا نظير له. انتهت الحاشية. ومن روى: ما صرني بحداجها من حجة، أراد أنه لما فاته الحج في تلك السنة ما صره عوضا منها ما بين أندلس إلى صنعاء ملكا كما يقال، ما صرني به حمر النعم. 17: أجر ولكن قد نظرت فلم أجد أجرا يفي بشماتة الأعداء. حاشية: هذا البيت لم يرد في شين وسين، وشرحه ابن المستوفى قال: أجر أي الحج أجر، وقوله ولم أجد أجرا يفي بشماتة الأعداء، قالوا أراد النار ولا العار. قال: قد أجرت لأنك نويت الحج، ولكن هذا الأجر لا يفي بعزلك الذي شمت به أعداؤك. انتهت الحاشية. 18: لو سرت لالتقت الضلوع على أسا كلف قليل السلم للأحشاء. حاشية: نقل ابن المستوفى في هذا البيت بعض روايات عن النسخة العجمية التي يشير إليها في كتابه، فذكر رواية لو تم وقال: وفيها على جوان أسف، وقال في وفي نسخة أخرى أسا كلب، وفيها باء وهاء نون، ويروى لن طوت الضلوع. انتهت الحاشية. 18: صاد كان بالسير عن الموت. حاشية: قال ابن المستوفى في الرد على الصولي: الكناية بالسير عن الموت بعيدة، وإنما يريد لو رحلت لكان الأمر كما ذكر. انتهت الحاشية. وقد يقال أرقل إلى الموت وسار إلى الموت وأسرع إليه، وقالوا الإنسان سائر بعمله إلى أجله. قال: وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. حاشية: في الأغاني الجزء 18 صفحة 119 طبعة الساسي. قال أبو الفرج: قال أخبرني جحظة قال: كتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم: إني قد نظرت في سني فإذا أنا ابن 53 سنة، وأنت لدة عام، وإن امرأ قد سار إلى منهل 50 سنة لقريب أن يرده والسلام. فسمع هذا أبو محمد التيمي فقال: إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم، وخلفت في قرن فأنت غريب، وإن امرأ قد صار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. وانظر شرح ذيل الأمال صفحة 3 انتهت الحاشية. وقيل أراد لو سرت إلى البلد الذي أرادوا نفيك إليه لاشتمل الضلوع على حزن كلف بها ملازم لها قليل المسالمة للأحشاء. والأول أجود للبيت الذي بعده وهو 19 ولجف نوار الكلام حاشية دال نوار القريب انتهت الحاشية. وقلما يلفى حاشية سين ولام وضاء يبقى بها الغرس. وجاءت هذه الرواية أيضا في هاء نون وهاء باء انتهت الحاشية. بقاء الغرس بعد الماء ولجف نوار الكلام وقلما يلفى بقاء الغرس بعد الماء. ويروى بهاء الغرس. والنوار والنور زهر النبات. وضربه مثلا لبلاغته وحسن منطقه واقتداره على المعاني. ويروى ولجف نوار النوال. يقول لزال حسن الشعر وذهب رونقه لذهابك كما يذهب بهاء الغرس بعد الماء لأنك تحيي الشعر بجودك. 20 فالجو جوي إن أقمت حاشية سين ونون وباء وضاء إذ أقمت انتهت الحاشية بغطة. والأرض أرضي والسماء سمائي. فالجو جوي إن أقمت بغطة والأرض أرضي والسماء سمائي. عين الجو ما بين السماء والأرض. والمعنى أنك لما أقمت صرت كأنني أملك السماء والأرض والجو لأني أعز بك وينفذ ما آمر به. ويروى ما أقمت بغطة حاشية وهي في هاء باء انتهت الحاشية. 2 وقال يمدح محمد ابن حسان الضبي وكان مدح بهذه القصيدة يحيى ابن ثابت. 1 قد قطئب أربيت حاشية وفي سين أصرفت انتهت الحاشية. في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي. قد كتئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي. 2 من الكامل والقافية متواتر. عين قد ك في معنى حسبك وهي كلمة تستعمل مع المضمرات كثيرا ولا يعرف استعمالها مع الظاهر. وإذا جاءت مع المضمر فإنما يخاطب بها المواجهة ويعني بها المتكلم نفسه. فيقال قدك يا رجل وقدني قال زيد الخيل. ولولا قوله يا زيد قدني إذا قامت نويرة بالمآل. وعند النحويين أن النون دخلت هاهنا لتبقى الدال على سكونها وربما قالوا قدي. والفراء يجيز ذلك في غير الضرورة وسيبويه يجعله من الضرورات. وعلى ذلك تأول قول الراجز قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. حاشية الرجز لحميد الأرقط. وأراد بالخبيبين عبد الله ابن الزبير وأخاه مصعبا. وقيل عبد الله وابنه خبيب ابن عبد الله ابن الزبير. وكان عبد الله يكنى بأبي خبيب. قال الراعي ما إن أتيت أبا خبيب وافدا يوما أريد لبيعتي تبديلا. ومن روى الخبيبين على الجمع يريد ثلاثتهم، ومن روى الخبيبين على الجمع يريد ثلاثتهم، وقال ابن السكيت يريد أبا خبيب ومن كان على رأيه. اللسان مادة خبب، انتهت الحاشية. فياء قدمي عنده مثل ياء قدي، وحذفت النون لإقامة الوزن كأن المعنى حسبي حسبي. وقال غيره الياء في آخر البيت للإطلاق، كأنه قال حسب، ولا يعرف في كلام فصيح قده ولا قدها ولا قد زيد. وقد زعم قوم أنها إذا استعملت مع الظاهر خفضته، وقيل يجوز خفضه ونصبه. والصحيح أنها تستعمل مع الكاف والنون والياء، بهذه الأحرف جاء السماع من العرب، ومعنى التعب استحي، وهي مأخوذة من الإبة أي الحياء. وأصل الإبة وثبة مثل وجهة، فحذفت الواء كما حذفت من عدة. قال ذو الرمة إذا ما المرء حاشية باء ونون، إذا المرئي بفتح الراء، إذا المرئي بفتح الراء وهي رواية اللسان، مادة وعب نسبة إلى امرئ. وفيه قال ابن بري المرئي منسوب إلى امرئ القيس، رجل كان يعادي ذا الرمة على غير قياس، وكان قياسه مرئي بسكون الراء على وزن مرئي. وقال في مادة مرأة وهو من القسم الذي وقعت فيه الإضافة إلى الأول دون الثاني، لأن امرأ لم يضف إلى اسم علم في كلامهم إلا في قولهم امرئ القيس، وأما الذين قالوا مرئي فكأنهم أضافوا إلى مرء، فكان قياسه على ذلك مرئي، ولكنه نادر معدول النسب، انتهت الحاشية. إذا المرء شب له بنات عقدن برأسه إبة وعارة. وقال دمرة ابن دمرة النهشلي أأصرها وبني عمي ساغب، وكفاك من إبة بذاك وعابي. حاشية باء ونون علي، والوأب بالفتح الاستحياء والانقباض باء، وأب يأب إبة، وأت أبا استحيا، انتهت الحاشية. وأما قولهم أو أبه إذا أغضبه، فالمعنى فعل به فعلا يستحيا من مثله. قال الراجز لما أتاه خاطبا في أربعة أو أبه وسب من جاء معه. والغلواء فعلاء من غلا يغلو إذا زاد في القول والفعل، ومنه الغلوة بالسهم، وهو أن يرمى به إلى غير غرض لينظر كم مقدار ذهابه في الأرض. ويقال فلان في غلواء شبابه أي في ثورته ونمائه. قال ابن قيس الرقيات لم تلتفت للباتها ومضت على غلوائها. حاشية ديوانه صفحة 280، والرواية فيه على غلوائها، واللسان مادة غلا، انتهت الحاشية. يريد أنها شبت شبابا سريعا سبقت فيه أفرادها، وكذلك يقال الغصن في غلوائه أي في أول زمانه وارتفاعه. قال الشاعر إلا كناشرة الذي ضيعتمه، كالغصن في غلوائه المتنبت. حاشية البيت في اللسان مادة نبت. قال وقيل المتنبت هنا المتأصل، وقوله إلا كناشرة أراد إلا ناشرة فزاد الكاف انتهت الحاشية. وقال كم تعذلون فخرج من خطاب الواحد إلى خطاب الجميع، ومثله كثير في القرآن والكلام القديم، ومنه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقال جرير يا طيب هل من متاع تمتعين به ضيفا لكم راحلا يا طيب عجلانا. حاشية ديوانه صفحة 594 والرواية فيه ضيفا لكم باكرا انتهت الحاشية. وسجرائي أي أصدقائي واحدهم سجير، ويحتمل أن يكون مأخوذا من السجر الذي هو حنين الإبل، يقال سجرة الناقة سجرا إذا مدت صوتها بالحنين كأن كل واحد منهما يساجر الآخر، فصار المفاعل فعيلا كما يقال نادمه فهو منادم ونديم. وقد يمكن أن يكون السجير من السجر الذي هو المل، كأن كل واحد منهما يفضي إلى صاحبه بسره وما يكتمه عن غيره فيملأ به سواد قلبه، ولا يمتنع أن يؤخذ من السجر الذي هو تفريغ الشيء، كأن كل واحد منهما فرغ صدره لود صاحبه. وجمع سجير سجراء، ومعنى البيت أنه يقول له صاد حسبك استحي كم تعذلون وأنتم تحبون كما أحب. وقوله قد كتئب كلام مختلف المعنى، يريد ارفق استحي، والعرب ربما كررت الشيء تريد التوكيد والمعنى واحد، وهذا كقولهم عجل أسرع، ولا يكون هذا عندهم عيبا، فكيف يعاب أبو تمام وقد جمع بهذا الكلام بين معنيين مختلفين. حاشية أتى الصولي في شرحه بشاهد لم يذكره التبريزي وهو قول الراجس مهلا رويدا قد ملأت بطني. وقال ابن المستوفى هذا البيت من رديء شعر أبي تمام، إلا أن قوله قد تتعب البيت كلام منتظم غير محتاج أن يقال فيه، إنه مكرر للتوكيد ومعناه مختلف، لأن أبا تمام ركبه ترتيبا صحيحا فقال حسبك استحي مني زدت في ملامي. وقول الصولي كم تعذلون وأنتم تحبون كما أحب غير مستقيم، وإنما أراد كم تعذلونني وأنتم أصحابي وخلطائي وتعلمون ما بي. ثم قال وفي حاشية الكتاب المذكور إنما قال أبو تمام لواحد من أصحابه قدك، وللثاني التئب، وللثالث أربيت، يدل عليه قوله كم تعذلون، والأصحاب لا تكون أقل من ثلاثة. وهذا الذي ذكره بعيد متعسف، وذلك لأن العرب تنصرف من خطاب الواحد إلى الجماعة وتفعل ذلك في عكسه، ولو استقام له ذلك لم يرجع أبو تمام إلى خطاب الواحد فيقول لا تسقني ماء الملام. انتهت الحاشية. البيت الثاني لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، أي لا تلمني فإني عاشق قد ألفت البكاء واستعذبته، فلا أكاد أقلع عنه للومك إياي، فكف عني صاد. وكما قال في آخر البيت ماء بكائه قال في أوله لا تسقني ماء الملام، وأقحم اللفظ على اللفظ إذ كان من سببه كقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فالثانية جزاء وليست بسيئة فجاء باللفظ إذ كان من سببه لأن الله تعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقال فبشرهم بعذاب أليم والبشارة إنما تكون في الخير لا في الشر عين جعل للملام ماء مستعارا وإذا كان مما يقع عليه التشبيه فهو أقرب وأيسر كقول الترماح فقلت لها يا أم حسان إنه هريق شبابي واستشن أديمي حاشية في الأصول واستسر والتصحيح عن ضاء واستشن السقاء أخلق والشن القربة الخلق ولم نجد البيت في ديوانه انتهت الحاشية جعل الشباب يخراق لأنه قد يشبه الشباب بالغصن الذي يعتصر منه الماء وقول ذي الرمة حاشية الديوان صفحة 567 والرواية فيه أعن ترسمت الخزانة الجزء الأول صفحة 379 أخبار أبي تمام 34 انتهت الحاشية وقول ذي الرمة أأن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم غير مستعار لأن ثم ماء وهو الدمع والمعنى الماء الذي يحدث عن الصبابة حاشية تحدث الصولي في كتابه أخبار أبي تمام حديثا مستفيضا عن هذه الاستعارة حين أنكرها بعضهم وكذلك الآمدي في كتابه الموازنة طبعة إسطنبول صفحة 112 ولم يعبه بل دافع عن البيت ودلل على صحة الاستعارة انتهت الحاشية ثلاثة ومعرس للغيث حاشية سين للبين وبهامشها رواية الأصل ظاء للركب انتهت الحاشية تخفق بينه حاشية في سين ودال ولام فوقه غير أن قول التبريزي في شرح هذا البيت وقوله بينه إلى آخره يدل على أن الرواية عنده بينه وفي قاف وسطه انتهت الحاشية رايات كل دجنة وطفاء ومعرس للغيث تخفق بينه رايات كل دجنة وطفاء عين أصل التعريس النزول في آخر الليلة وقيل بل أصل التعريس من عرس بالشيء إذا لزمه ومن ذلك قولهم عريس الأسد وعريسته للموضع الذي يألفه ومن أمثالهم كمبتغي الصيد في عريسة الأسد حاشية مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة 69 والمثل فيه كمبتغي الصيد في عرينة الأسد يضرب مثلا لمن طلب محالا انتهت الحاشية وخص النزول بالليل في أكثر كلامهم وينشد فلو كنت ماء كنت ماء غمامة ولو كنت نوما كنت تعريسة الفجر أي النوم الذي يكون عند التعريسة وقد يمكن أن يسمى كل مقام معرسا قال أبو وجزة تجللها عال عتيق وزانها معرس مهري به الذيل يلمع جعل موضع الجنين في رحم الناقة معرسا له وهذا في بيت الطائي من المستعار، لأن التعريس إنما يعرف لذوي الشخوص من الحيوان. والرايات يعني بها البروق لأنها تشبه بذلك، والدجنة ليلة ذات دجن، وكأنه عن السحابة في هذا البيت، والوطفاء من صفة السحابة يراد بها المتبلية الهيدب، أخذت من الجفن الألطف وهو الكثير الشعر الطويل الهب، وكذلك الحاجب يقال سحابة وطفاء. ولا يمتنع أن توصف الليلة بهذه الصفة إذا كانت فيها سحابة ذات وطف، ويكون هذا الصنف مثل قولهم نام الليل وإنما ينام فيه، وقوله تخفق بينه أي تضطرب، كما تخفق الراية إذا هبت بها الريح، وإنما أراد البرق لأنه يشبه بالرايات. 4. نشرت حاشية ظا ويروى نشرت بالبناء للمجهول، وقال الآمدي نشرت حدائقه أي حيت، من قولهم أنشر الله الموتى فنشروا أي حيوا، وأراد أن هذه الحدائق حيت بالغيث الذي ذكره. انتهت الحاشية. نشرت حدائقه فصرن مآلفا لطرائف الأنواء والأنباء. عين، المعروف في الحدائق أن تستعمل في النخل والكرم، والواحدة حديقة، وإنما قيل لها ذلك لأنه يبنى حولها شيء يحدق بها يمنعها من دخول وحش أو سارق، فيجوز أن يكون استعار هذا اللفظ لما ينبته السحاب، ولا يمتنع أن يعني بالحدائق التي هي معروفة عند العامة ثم أضافها إلى الغيث لأنه أمطرها وأرواها. فأما الحدائق في الكتاب العزيز فمخصوص بها النخل لقوله تعالى وحدائق غلبا، وقالت امرأة من العرب أعطيت فيها طائعا أو كارها حديقة غلباء في جدارها، فقولها في جدارها يدل على أنها سميت حديقة لأجل ما يبنى حولها، وكانوا يسمون البستان الحائط لأنه يبنى حوله، فيكون معنى البيت على الوجه الأول صاد أن هذه السحابة نشرت حدائق هذا المعرس أي نبته، فصارت الحدائق مآلف لطرائف هذه الأمطار من كثرة ترددها عليه. حاشية نون وباء عليها. انتهت الحاشية. البيت الخامس. فسقاه مسك الطل كافور الصبا. حاشية ظا ودال كافور الندى. كافور الندى. انتهت الحاشية. وانحل حاشية ها سين ويروى وانحط فيه. انتهت الحاشية. وانحل فيه خيط كل سماء. فسقاه مسك الطل كافور الصبا وانحل فيه خيط كل سماء. عين، في هذا البيت ثلاثة أشياء مستعارات: المسك والكافور والخيط، والطل أضعف المطر، وإنما خصه بالمسك لأن المطر الضعيف إذا أصاب التراب فاحت له رائحة طيبة، فكيف به إذا أصاب الروض. وجعل الكافور مستعارا للصبا لأنه أراد بردها وجعلها سببا لمجيء هذا الطل، فجمع بين شيئين متضادين من الطيب وهما الكافور والمسك، لأن أحدهما بارد والآخر حار. وقوله وانحل فيه خيط كل سماء أراد بالسماء المطر، وكما بانحلال الخيط عن وقوع الغيث، لأن الشيء إذا كان مشدودا بخيط فانحل أدى ذلك إلى سقوطه وتبدده، وأصله في القربة والمزادة. وهذا كقولهم ألقى أرواقه بمكان كذا، وألقى الغيث بعاعه أي ثقله. حاشية. قال الصوري في شرحه طيب الصبا يجمع الغيب يجمع الغيم ويجلب طيب الطل، فاستعار المسك والكافور لطيبهما واختلافهما في شدة الحرارة. ولا أعرف في وصف كثرة المطر أحسن من قوله وتشبيهه المطر بخيوط متصلة من السماء إلى الأرض، وهو قوله وانحل فيه خيط كل سماء. وقال ابن المستوفى في الرد عليه لا معنى لقول الصولي وتشبيهه المطر بخيوط متصلة من السماء إلى الأرض، وإنما أراد أبو تمام حسن الاستعارة فجعل لكل مطر خيطا معقودا ثم جعله منحلا فيه، يعني سقاه كل مطر كما يقال حل السحاب عزاليه والعزلاه فم المزادة السفلى، وإنما تكون مشدودة بخيط. انتهت الحاشية. البيت السادس عني الربيع بروضه فكأنما أهدى إليه الوشي من صنعاء. شبه ألوان الزهر بوشي صنعاء، فكأن الربيع تأنق في تربيته، وكانت صنعاء معروفة بعمل الوشي، وهو كل ما نكش من الثياب وحسن، ومنه اشتقاق الواشي من الناس، لأنه يزين القطيعة للأصدقاء، ويقال للذي ينقش الدينار واش، وكذلك لكل ناقش شيئا. قال الشاعر فما هبرزي من دنانير أيلة بأيدي الوشاة بارزا يتأكل. حاشية. البيت في اللسان مادة هبرز لرجل يرثي ابنا له، رواه ابن الأعرابي وقال الهبرزي الدينار الجديد، أو هو الذهب الخالص كالإبريز، وهو الإبريز. وأيلة مدينة على شاطئ البحر في منتصف ما بين مصر ومكة، معجم مستعجم الجزء الأول صفحة 217. وأنشد ابن الأعرابي مادة أيل فإنكم والملك يا أهل أيلة لك المتأبي وهو ليس له أبو، والوشاة براب الدنانير ويتأكل يأكل بعضه بعضا من حسنه. انتهت الحاشية. عين وصنعاء اسم قديم ولم يستعملوه إلا في هذا البلد، ولم يقولوا امرأة صنعاء ولا غير ذلك، فيجوز أن تكون كلمة موضوعة لم يستعمل منها مذكر، ويحتمل أن يكون أصلها أن تجري على أفعل، وترك استعماله كما قالوا درع حصداء ولم يقولوا حديد أحصد. ولا ريب أنها سميت بذلك لما يصنع فيها من البرود وغيرها، وهي ممدودة ولا تجيء مقصورة إلا في الضرورة. قال الشاعر خليلي من عليا هلال ابن عامر بصنعاء عوج اليوم وانتظراني. وقال الراجز في القصر: لا بد من صنعاء وان طال السفر. البيت السابع: صبحته بسلافة، صبحتها بسلافة الخلطاء والندماء. عين. السلافة الاولى مراد بها الخمر، واشتقاقها من قولهم سلف اي تقدم، ويقال ان ذلك معني به اول ما يسيل منها اذا اعتصرت، ويقال هو ما بدر منها من غير عصر، ثم كثر ذلك حتى سموا الخمر سلافة، وقالوا سلاف الحبيب يريدون خالصه ومتقدمه. والسلافة الثانية على معنى الاستعارة، جعل الذين صبح بهم هذه السلافة سلافة من خالط ونادم، أي أفضلهم. حاشية: قال المرزوقي: يجوز أن يكون أراد صبحت الخمرة بأخلاق لهم خالصة كريمة طيبة كالسلافة، ويجوز صبحتها بخلصان الإخوان. انتهت الحاشية. وهذا من قول أبي نواس: الراح طيبة وليس تمامها إلا بطيب خلائق الجلاس. حاشية: الديوان صفحة 295. انتهت الحاشية. البيت الثامن: بمدامة تغدو المنى لكؤوسها خولا على السراء والضراء. صاب. يقول: تساعد المنى الكؤوس على السراء بالزيادة فيها، وعلى الضراء بإزالتها حتى تزيلها. حاشية: وهذا لفظ المرزوقي كما في ضاء. انتهت الحاشية. عين: المدامة الخمر، وقوله بمدامة بدل من قوله في البيت الأول بسلافة، لأن البدل قد يرد معه العامل، فيقال: مررت بأخيك بالرجل الصالح. والمدامة قيل هي من أديمت في الدم، أي تركت، فهذا من دام يدوم. وقال: سميت مداما ومدامة لأنه يدام بها على الشرب أي يدار، ومنه اشتقاق الدوامة لدورانها. وكل شيء استشبته فقد استشبته فقد استدمته، ويقال: استدام القوم إذا استداروا. قال الشاعر: إذا فزعوا لصاعقة أتتهم، رأوا أخرى تحرق فاستداموا. حاشية: البيت لجرير، ديوانه صفحة 513، وروايته فيه: إذا أوقعت صاعقة عليهم. وكذلك هو في اللسان مادة دوما. انتهت الحاشية. والخول أصله ما يملكه الرجل مما خوله الله، وأصل ذلك في العبيد والإماء والإبل، ثم استعير ذلك في جميع الأشياء، وهو في البيت مستعار. حاشية: قال المرزوقي في قاف: والخول جمع خائل وأصله الراعي، يقال هو يخول على أهله، وهو قول الفراء كما في ضاء. وفيها كلام المرزوقي هذا. وقال غيره: هو من التخول أي التمليك، فعلى الوجه الأول كما يقول ابن المستوفى، أراد تغدو المنى وقد غضبت لأصحاب كؤوسها، كيف يتصرف فيهم غيرها من نحو الفكر والهم. وعلى الوجه الثاني أن المنى تصير مملوكة لهم، يتصرفون فيها في حالتي صرائهم وضرائهم فيتمنون ضروب الأماني، وهذا يحكيه معظم من يشرب الخمر. وقال أيضا وفي نسخة: أي تصير الأماني خيلا لكؤوسها فيظن شاربها أنه أغنى الأنام وأنه خول كل شيء، كما قال: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير. انتهت الحاشية. البيت التاسع: راح إذا ما الراح كن مطيها كانت مطايا الشوق في الأحشاء. الراح الأولى الخمر، وهي من ذوات الياء لقولهم رياح في معنى راح، ومنها اشتقاق الأريحي والأريحية. وبعض الناس ينشد قول امرئ القيس: كأن مكاكي الجواء غدية صبحن رحيقا من رياح مفلفل. حاشية: رواية البيت المشهورة في معلقة امرئ القيس: صبحن سلافا. انتهت الحاشية. وكأنهم إذا استعملوا الشيء بالواو والياء فرقوا بإبدال إحداهما من الأخرى ليكون ذلك أقل لللبس، لأنهم لو قالوا رجل أروحي لالتبس بالنسب، لأنهم لو قالوا رجل أروحي لالتبس بالنسب إلى أروح. إذا قلت هذا أروح من هذا وهذا ظليم أروح، فيؤثرون الفرق في كثير من الكلام إذا وجدوا سبيلا إليه. والراحة الثانية جمع راحة الكف، فأما الراحة من التعب فقد جاءت بالهاء وبغير الهاء، وهذا البيت أنشده الفراء على الوجهين: ما لك لا تنحم يا فلاحة. حاشية: في الأساس نحم الفهد نحيما صوتا، والحمال ينحم ويستعين بنحيمه على حمله، وكذلك نازع الدلو. ثم ذكر البيت وقال: ورجل نحام بخيل إذا سئل نحم. وفي اللسان ذكر البيت أنشده ابن بري على الرواية الثانية، وأنشده أبو عمرو على الرواية الأولى، وقال: فلاحة اسم رجل. انتهت الحاشية. إن النحيم للسقاة راحة، ما لك لا تنحم يا فلاحة، إن النحيم للسقاة راحة. وبعضهم ينشد: يا فلاح إن النحيم للسقاة راح. فأما قول الآخر: ولقيت ما لقيت معد كلها ونسيت. حاشية: البيت للجميح بن الطماح الأسدي، كما جاء في اللسان مادة روح، وروايته فيه: وفقدت راحي، وهي أيضا رواية نسختي نون وباء. وقال: الراح لارتياح، والخال لاختيال والخيلاء، فقوله: وخالي أي اختيالي. انتهت الحاشية. ونسيت راحي في الشباب وخالي، ولقيت ما لقيت معد كلها ونسيت راحي في الشباب وخالي. فيقال إنه أراد بالراح الأريحية وبالخال الخيلاء. وقوله كنا رده على جمع الراحة، وإذا جاء الجمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء، جاز فيه التأنيث والتذكير. فيقال على هذا: الراح ملئ من عطائك، ويجوز ملئت على قول من قال النساء قامت، ومن قال النساء قمنا قال الراح ملئنا. والمطي جمع مطية، وقيل انها سميت بذلك لان مطاها يركب اي ظهرها، وقيل سميت بذلك لانها يمطى بها السير اي يمد، ويقال للذكر والانثى مطية. حاشية، قال الصولي في شرح البيت: يعني ان شاربها يرتاح ويشتاق احبابه، فكأن الكؤوس كانت مطايا لهذا الشوق حملته حتى أدته. والراح الخمر لارتياح شاربها. وفي ضاء قال ابن المستوفى وفي نسخة: كانت مطايا الشوق في الأحشاء، يعني أنها حملته بعد أن كان ساكنا فحركته وبعثته إلى الشائق. وهذا مثل قوله: ماء الملام وماء بكائي، لما جعل الأكف مطايا الراح جعل الراح مطايا الشوق. ويجوز أن يكون حملته لترحله عن الأحشاء، بمعنى أنها تنسيه، حملته لترحله عن الأحشاء بمعنى أنها تنسيه. وقال ابن المستوفى في آخر كلامه: وقلما تقع استعارته مستهجنة رديئة، وقد وقع منها في هذه القصيدة جملة. انتهت الحاشية. البيت العاشر: عنبية ذهبية سبكت لها ذهب المعاني صاغة الشعراء، أي عنبية الأصل ذهبية اللون. يقول: هذه الخمر مما اعتصرت من العنب ولونها لون الذهب، وقد بالغت الشعراء في وصفها حتى اختاروا لها معاني وألفاظا كأنها سبائك الذهب. وسبكت أذابت. البيت الحادي عشر: أكل الزمان لطول مكث بقائها ما كان خامرها من الأقذاء. حاشية: لم يرد هذا البيت في شين ولام ودال وضاء، وجاء في نسختي باء ونون من التبريزي وفي ميم من الصولي، وروايته فيها بطول مكث بقائها. انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر: صعبت وراب المزج. حاشية: في ضاء قال الصولي ويروى وراب الماء، ولم أجد هذه الرواية فيما بين يدي من نسخ الصولي. انتهت الحاشية. سيئ خلقها فتعلمت من حسن خلق الماء. صعبت وراب المزج سيئ خلقها فتعلمت من حسن خلق الماء. ثاني عشر: صاد يقول: هي شديدة قوية والماء لين، فإذا مزجت به أخذت من لينه. حاشية: قال ابن المستوفى أخذه من قول أبي نواس: ألا دارها ألا دارها بالماء حتى تلينها. قلنا: تكرم الصهباء حتى تهينها. انتهت الحاشية. فسهل شربها. البيت الثالث عشر: خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلاعب. حاشية: سين ودال كتلاعب. انتهت الحاشية. الأفعال بالأسماء: خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلعب الأفعال بالأسماء. عين: الخرقاء التي لا تحسن العمل من النساء، فاستعار هذه الكلمة للراح، ولعلها ما وصفت بالخلق من قبل الطائي. ثم ذكر مع ذلك انها تحسن اللعب بعقول الشرب كتلاعب الافعال بالاسماء، يريد انها تغيرها من حال الى حال فترفعها تارة وتنصبها اخرى. صاد والحباب طرائق الماء فيها اذا مزجت. البيت الرابع عشر: وضعيفة فاذا اصابت فرصة حاشية، لام قوة، ضاء وهاء سين قدرة، وجاء في ضاء ايضا ويروى غفلة، وفي دال فرصة الضعفاء، انتهت الحاشية. قتلت: كذلك قدرة الضعفاء. وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. صاد يقول: الخمر على شدتها ضعيفة، ليس لها بطش، فإذا أكثر منها قتلت. وقوله كذلك قدرة الضعفاء يعني أن الضعيف يعمل الشيء بفرق، فهو لا يبقي مخافة أن يعطف عليه، فلا يكون فيه فضل للمقاومة. حاشية: وقال الصوري في شرحه: وقد ألم في هذا بقول جرير: في النساء قصيره في الخمر، يسرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. حاشية، انتهت الحاشية. والفرصة الخلسة، وقد ألم بقول الشاعر: ضعائف يقتلن الرجال بلا دم، فيا عجبا للقاتلات الضعائف. حاشية: نسب ابن المستوفى هذا البيت الى عمارة ابن عقيل وقال: وإلمام ابي تمام ببيت عمارة اوضح من إلمامه ببيت جرير. انتهت الحاشية. البيت الخامس عشر: جهمية الاوصاف الا انهم قد لقبوها جوهر الاشياء. عين: ويروى جهمية الوصاف. حاشية: كذا رواها المرزوقي في كتابه، وكذلك جاءت هذه الرواية فيها سين. انتهت الحاشية. وهو اجود من الاوصاف لقوله لقبوها، فاعاد الضمير الى المذكورين، فهو احسن من الرواية الاخرى. وهذا البيت مبني على ما قبله، وهو نحو من قوله: خرقاء يلعب بالعقول حبابها، لأنه أخبر عنها بالشيء وخلافه. والجهمية طائفة من المتكلمين ينسبون إلى رجل يقال له جهم، ومن اعتقادهم أن الإنسان لا يستطيع ان يفعل شيئا، ويلزمونه العقوبة على ما يفعل، فتقع بذلك المناقضة. والطائي من وصاف الخمر، فكأنه قد ذهب مذهب جهم، لانه يجعل الخمر لا فعل لها، ثم يزعم انها اسكرته وشوقتها، فيختلف خبراه عنها في الحال الواحدة. وقوله جوهر الاشياء هذا ضرب من صناعة الشعر يسميه اصحاب النقد التورية، وذلك انه ذكر هذه الطائفة من المتكلمين، ومن شأنهم ان يتكلموا في الجوهر والعرض، فاوهم السامع انه يريد الجوهر الذي يستعمله اصحاب الكلام، وانما يريد الجوهر الذي هو رونق الشيء وصفاؤه، من قولك ظهر جوهر الشيء، أي أن الأشياء ليس لها حسن إلا بالخمر. وأصحاب المنطق يجعلون الجوهر الذي يسميه غيرهم الجسم، فالأرض عندهم جوهر، وكذلك الإنسان والفرس. والمتكلمون المحدثون يقولون الجوهر الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا الفن من صناعة النظم، مثل قول البحتري: بيضاء تملح في القلوب وتعذب. حاشية ديوان البحتري، طبعة اسطنبول، الجزء الثاني، صفحة 188، والبيت فيه: ووراء تصدية الوشاة ملية، بالحسن تملح في القلوب وتعذب. انتهت الحاشية. فظاهر اللفظ يدل على ان تملح من الملوحة، وهو ضد تعذب، وانما اراد تملح من الملاحة، فاتفقت له التورية. المرزوقي يقول: كان جهم بن صفوان يمتنع من ان يسمي الله تعالى شيئا، ويعتقد ان هذه اللفظة انما تطلق على المحدثات الجواهر والاعراض، فيقول: رقت هذه الخمرة حتى كادت تخرج من ان تكون عرضا او جوهرة وان تسمى شيئا، الا انها لفخامة شأنها لقبت جوهر الاشياء، ويجوز ان تكون لعتقها وقدمها سميت اصل الاشياء واول الاشياء. حاشية: كثر الكلام والخلاف في هذا البيت وتفسير مذهب جهم بن صفوان. فقال الصولي: مذهب جهم الجحد وقلة التحصيل، فيقول: من رقتها تكاد لا تتحصل، إلا أنهم على حال قد جعلوها جوهرا، أي أصلا للأشياء يريد قدمها. ونقل ابن المستوفى كلاما للمرزوقي يرد به على الصولي، قال: والذي نسبه إلى جهم من الجحد وقلة التحصيل ليس بمذهب جهم. والحق في هذا هو أن من مذهب جهم بن صفوان أن يمتنع من أن يسمي الله تعالى شيئا، فيقول أبو تمام: هذه الخمر لرقتها لا يسمونها شيئا، لكنهم لعتقها وقدمها جعلوها أصل الأشياء وجوهرها، وهذا هو الذي لا يحوز غيره، وقد بسطناه بأتم من هذا في تفسير المشكلات. ونقل ابن المستوفى كلاما للآمدي في هذا البيت يقول: قد أكثر الناس في طاعات تفسير جهمية الوصاف، وأقرب ما سمعت فيه أن جهما كان يقول: إنه ليس شيء على الحقيقة إلا الله تعالى، إذ كل شيء يبطل ويتلاشى غيره، والأشياء كلها أعراض ألفها وخلقها. وأظن أن أبا تمام أراد أن الراحة لرقتها عرض لا جسم، وهذا مذهب قريب. وقوله: قد لقبوها جوهر الأشياء، وهو الذي لم أرهم يصححون له تفسيرا إلا على الظن، لأنهم ما رأوا أحدا لقبها هذا اللقب. وقد سمعت من يقول: إنما أراد قدمها، فإن من أسمائها الخندريس والخندريس القديمة، ولعمري إنها قديمة ولكن ليست جوهرا للأشياء ولا هي أول لها. وما زلت أسمع الشيوخ يقولون هذا البيت من وساوسه وتخليطه، يقولون هذا البيت من وساوسه وتخليطه، لأن الشعر إنما يستحسن إذا فهم، وهذه الأشياء التي يأتي بها متنقلة ليست على مذهب الأولين والمتأخرين. وفي قول الآملي لأنهم ما رأوا أحدا لقبها هذا اللقب، يقول ابن المستوفى ما أظن أبا تمام أراد به مواضعة الناس على هذا البيت لها ولا اصطلاحهم عليه، وإنما أراد أن أصحاب جهم بن صفوان لقبوها بذلك، كما أخبر أن أوصافها جهمية أخبر أنهم وصفوها بذلك، ولهذا قالوا إن رواية جهمية الوصاف أولى لإعادة ضمير لقبوها إليهم. وقال ابن المستوفى وفي حاشية الكتاب الذي نقلته في صفر سنة 89 و500 بخط يحيى ابن محمد ابن عبد الله الأرزني الذي يؤثر من مذهب جهم فيما سمعته من جماعة من المتكلمين أنه يزعم أن الأفعال كلها لله عز وجل وأنه لا فعل لأحد سواه، فإن كان أبو تمام ذهب إلى هذا فلعله أراد أن الخمر قد جمعت المحاسن وأن الأفعال الحسنة كلها مضافة إليه وأن ذلك مسلم لها على ما يذهب إليه جهم من التسليم وإضافة الأفعال كلها لله عز وجل. وأخيرا قال ابن المستوفى بعد أن أورد كلام الصولي والمرزوقي والآمدي وأبي العلاء المعري وغيرهم فسر كل عالم هذا البيت على ما أداه رأيه إليه، والصحيح ما قاله الآمدي من قوله وهذا البيت مما عهدتهم يفيضون فيه وفي تفسيره فلا يصح إلا بالحدس والظن. انتهت الحاشية. البيت 16 وكأن بهجتها بهجة كأسها. حاشية ظاء ويروى زهر وزهرة كأسها. وفيها قال الآمدي شبه الخمر بالنار والزجاج بالنور، وإنما قال قيدا بوعاء لأن النار والنور لا يقومان بأنفسهما وكأنهما جميعا جمعا في إناء يمسكهما، وهذا معنى جيد وهو مسبوق إليه. وذكر ابن المستوفى قول البحتري يخفي الزجاجة لونها فكأنها في الكف قائمة بغير إناء، وقال أبو نواس فكأنها خمر ولا قدح وكأنه قدح ولا خمر. انتهت الحاشية. نار ونور قيدا بوعاء وكأن بهجتها وبهجة كأسها، نار ونور قيدا بوعاء. صاد شبه الخمر بالنار والزجاجة بالنور قد اجتمع. البيت 17 أو درة بيضاء بكر أطبقت حبلا. حاشية قال الصوري ويروى حملا. انتهت الحاشية. على ياقوتة حمراء أو درة بيضاء بكر أطبقت حبلا على ياقوتة حمراء. طاء حاشية لم تتقدم الإشارة إلى هذا الرمز، والكلام في ضاء منسوب إلى الخطيب التبريزي. انتهت الحاشية. يروى اطبقت وانتصاب حبلا على الاول على المصدر وعلى الثاني على انه مفعول به، اي وضعت الحبل على ياقوتة حمراء. صاب شبه الكأس بضرة بكر لم تفقد والخمر بياقوتة حمراء، فكأنها حمل في جوفها وهي حبلى بها. عين يقال درة بكر ودرة عذراء، أي لم يوصل إليها ولم تخرج من صدفتها. شبهت بالبكر العذراء، وقال قوم إنما قيل لها عذراء لأن الصدفة إذا فضت عنها وجد فيها ماء قليل، فشبه ذلك بالدم الذي يكون عند افتضاض العذراء. والفائدة في هذا البيت أنه جعلها عذراء وادعى لها الحبل، وأعرف ما يكون الحبل في النساء وجمعه أحبال. قال الشاعر: وداهية جرها جارم تبيل الحواض أحبالها. وقد استعير الحبل للناقة وغيرها. البيت 18: ومسافة كمسافة الهجر ارتقى في صدر باقي الحب. حاشية: سين الحزن ورواية الأصل بهامشها. انتهت الحاشية. والبرحاء: ومسافة كمسافة الهجر ارتقى في صدر باقي الحب والبرحاء. المسافة الأرض البعيدة، ويقال إنها مأخوذ من سوف الدليل الترابة، وهذا اشتقاق صحيح لأنه يفعل ذلك فيستدل به على الأرضين، إذ كان قد ميز ترابها من قبل لطول ما سلك في المفاوز. وقد يحسن أن تكون المسافة من السواف وهو الهلاك. وقوله كمسافة الهجر، أي أنه تطول مدته وإن كانت قصيرة. وبرحاء الشوق والوجد معظمه، كأن هذه المسافة لبعدها لا يرجى بلوغ آخرها. وشبه بعد طريقه ببعد المهجور، لأن المهجور بعيد، وإن قرب حبيبه منه. البيت 19: بيد لنسل العيد. حاشية: سين لنسل الريح، هاء باء لسير العيد، ظاء ويروى لسير العيد في إمليسها. انتهت الحاشية. في أملودها. حاشية: سين وضاء وهاء باء أمليدها، دال في أبرادها. انتهت الحاشية. مرتيدة. حاشية: سين وميم ما شئت. انتهت الحاشية. من عيد. حاشية: ميم ودال وضاء وهاء باء من هيد. انتهت الحاشية. ومن عدواء. حاشية: ضاء ويروى ومن عرواء وهي الرعدة، دال ومن علواء. انتهت الحاشية. بيد جمع بيداء، وهي الأرض المقفرة، ولم يقولوا قفر أبيض. أخذ من باد يبيد إذا هلك، كأنها تبيد الحيوان. والعيد قيل فحل تنسب إليه الإبل، وإليه ذهب أبو تمام. وأصحاب النسب يزعمون أن العيد قبيلة من مهرة ابن حيدان تنسب إليهم الإبل النجائب، وقوله لنسل العيد يراد به النسل الذي ينسب إلى العيد، لأن الإضافة تتسع. فأما قول الرمة من العيدي قد ضمرت كلالة حاشية البيت على خوصاء تذرف مأقييها من العيدي قد لقيت كلالة، ديوان ذي الرمة صفحة 440 انتهت الحاشية. فيريد من النتاج العيدي او من الفحل العيدي في املودها اي في الاملس منها مرتيلة مفتعلة من راد الارض يرودها اذا نظر ما فيها من المرعى. عين وقوله من عيد، العيد ها هنا يحتمل ان يكون من عيد الايام، اي ان هذه المفازة تؤدي هذه الابل وركبانها الى خير يفرحون به ويحسن فيه حالها. ويجوز ان يريد بالعيد ها هنا ما يعتادها من الانضاء وهم الركبان، لانهم يسمون ما يعتاد الانسان عيدا. وعلى ذلك حملوا قول تأبط شرا، يا عيد ما لك من شوق وإيراق، حاشية البيت يا عيد ما لك من شوق وإيراق، ومر طيف على الأهوال طراق، ومر طيف على الأهوال طراق. المفضليات الجزء الأول صفحة 25 انتهت الحاشية. أي يا معتاد. ويجوز أن تسمى المطية الردية عيدا لأن الوحش تعتادها، والعدواء البعد، حاشية. قال ابن المستوفى وحمله على الاشتقاق الثاني، وحمله على الاشتقاق الثاني أولى لصحة المعنى به وفساد المعنى بالأول معه. وقال قال الأصمعي العدواء على وزن الغلواء المكان الذي لا يطمئن من قعد عليه، وهذا مع رواية هيد أولى. وقوله مرتيد وما شئت ونحوها يقال في الأمور الصارة للشاقة، نحو قوله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس، انتهت الحاشية. البيت العشرون، مزقت ثوب ركوبها بركوبها والنار تنبع، حاشية ظاء ويروى والنار تلفح، انتهت الحاشية. من حصى المعزائي، مزقت ثوب عكوبها بركوبها والنار تنبع من حصى المعزائي. عين العكوب يروى بضم العين وفتحها، فإذا ضمت فكأنه في الأصل مصدر عكبا، وإذا فتحت فكأنه وصف سمي به الغبار. عكب فهو عكوب مثل ضرب فهو ضروب. ومن هذا اللفظ اشتقاق عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. وعكب حي من العرب في بني تغلب، وقد سموا دخان النار عكوبا تشبيها بالغبار. والأشبه بمذهب الطائي ضم العين في عقوب ليكون مشاكلا لضمة الراء في ركوب. والمعزاء أرض غليظة فيها حصن. والمكان أمعز والجمع أماعز، جمعوه جمع الأسماء لأن الوصف في هذا الموضع ينبغي أن يجمع على فعل. وقد قالوا معز في جمع معزاء وهو قليل، وقوله والنار تنبع من حصى المعزاء نحو من قول ذي الرمة، حاشية ديوان ذي الرمة صفحة 173، وروايته فيه وتهجيرنا والمر حامل. انتهت الحاشية. يرحن بنا والمر حام كأنما يطأن بنا منه على عجل جمرة. البيت 21. وإلى ابن حسان اعتدت. حاشية ها سين ويروى ارتقت به همة، وفي ضاء ويروى اعتلت. انتهت الحاشية. به همة وقفت عليه خلتي، حاشية باء مودتي، ضاء وفي النسخة العجمية اخوتي وصفائي، وهي فيها ميم. انتهت الحاشية. واخائي. والى ابن حسان اعتدت بي همة، والى ابن حسان اعتدت بي همة وقفت عليه خلتي واخائي. البيت 22. لما رأيتك قد غذوت مودتي، حاشية ها سين محبتي. انتهت الحاشية. بالبشر واستحسنت وجه ثنائي، صاد صير البشر غذاء للمودة لأنه يربيها. البيت 23. أنبطت في حاشية في ضاء ويروى من قلبي. انتهت الحاشية. أنبطت في قلبي لوأيك مشرعا، ظلت تحوم عليه طير رجائي. يقال أنبط الحافر الماء إذا استخرجه. وقال بعض الناس إنما سمي النبيط نبيطا لأنهم يستنبطون، أي يستخرجون الماء بالعمل في الأرض. وقد يجوز أن يسمى الحرف انباطا واستنباطا لأنه يستخرج ما عند الأرض. والوأي الوعد، وقيل هو ضمان العبة. والمشرع الموضع الذي يشرع فيه للورود. والشروع أول الشرب، شرع في الماء إذا ابتدأ في الجرع. يقول لما رأيتك قد غذوت مودتي ببشرك واستحسنت شعري وثنائي عليك، استخرجت من قلبي لعدتك وضمانك مشرعا من الرجاء، ظلت تحوم عليه طيره تريد أن ترده. البيت 24. فسويت جارا للحضيض وهمتي قد طوقت، حاشية لام قد طوفت، ضاء مقرونة. انتهت الحاشية. بكواكب الجوزاء، حاشية باء بمناكب. انتهت الحاشية. الحضيض منقطع الجبل في أسفله. يقول أنا في الأرض وهمتي في سموها كأنها معلقة بالسماء. وقيل معناه صاد أنا بالحضور لسوء حالي ولوعده ما قد علت همتي، وكأن البيت الذي بعده يدل على هذا وهو قوله البيت 25: إيه فدتك مغارسي ومنابتي، اطرح غناءك في بحوري، حاشية ميم ولام نحوري، قال الصولي، والذي قرأته على أبي مالك اطرح غناءك في بحور عنائي، وهو جيد ولذلك وجه قوي. وقال ولروى اقذف غناءك في نحور عنائي، وهذه الرواية الثانية هي رواية ابن المستوفى، وقال في شرحها ايطرح جودك في نحور عدمي حتى يغلبه فاستريح من الحاجة والعدم. انتهت الحاشية عنائي. إيه فدكت مغارسي ومنابتي، اطرح غناءك في بحور عنائي. إيه أي زد وهاتي، حاشية، قال الصولي، إيه أي زدنا من الحديث وهاتي. فقيل كان يجب أن يقول إيه منونة، وقد عيب على ذي الرمة قوله وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم، وما بال تكليم الديار البلاقي. وقال من يحتج له أراد إيه فأقام الإعراب مقام التنوين. ثم قال الصولي وويها للزجر وإيها كف عنا وواها إذا تعجبت منه، وهذا كله عن أبي العباس ثعلب. انتهت الحاشية. يقول زدني على حسن تقريبك وإكرامك بالغناء والاستغناء عن سواك، وجعل لعنائه وتعبه بحورا تعظيما لها وتأكيدا لالتزام حرمتها. البيت 26: يسر لقولك مهر فعلك، إنه ينوي افتضاد صنيعة عذراء. صاد يقول أتبع القول بفعلك كما تتبع الخطبة بمهر، إنه ينوي أن يبتدئ عندي صنيعة عذراء لم يصنعها أحد قبلك إلي. وكان قد عمل هذه القصيدة في يحيى ابن ثابت، وكان من أهل الكلام والشعر. وفيها البيت 27: وإلى محمد ابتعثت قصائدي ورفعت للمستنشدين لوائي، حاشية. يقع هذا البيت في بعض الأصول بعد البيت 29 يا غاية، وإنما قدمناه هنا لأنه هكذا في بعض الأصول، ولأن القصيدة استقرت في محمد بن حسان، فكأن هذا البيت آخر أبياتها. فأما الأبيات الثلاثة الأخيرة 28 29 30 فقد أثبتناها لورودها في النسخ على أنها كانت ضمن القصيدة حين كانت في يحيى ابن ثابت. وفي أصل سين ودال زيادات وتقديم وتأخير لبعض الأبيات، نثبتها هنا كما جاءت في سين: يا غاية الأدباء والظرفاء، بل يا سيد الشعراء والخطباء، عرفت بك الآداب مجملة كما عرفت قريش الله بالبطحاء، ساويتهم أدبا وجودك شاهد، بل حالف أن لستم بسوائف بخلائق أسكنتها خلد الندى، فجهدت منها جهد كل بلاء. لم يبق ذو غدر لريب ملمة إلا وقد ألجمته بوفاء. وإذا تشاجرت الخطوب فريتها رأيا يفل مضارب الأعداء. رأيا لو استسقيت ماء نصيحة لجعلته أريا من الأرآء. لما رأيتك قد غذوت مودتي بالبشر واستحسنت وجه ثنائي، أنبطت في قلبي لواءك مشرعا ظلت تحوم عليه طير رجائي. فسويت جارا للحضيض وهمتي قد طوقت بكواكب الجوزاء. إيه فدتك مغارسي ومنابتي، اطرح غناءك في بحور عنائي. يسر لقولك مهر فعلك إنه ينمو افتضاض صنيعة عذراء. والبيت عرفت بك الآداب والأبيات الثلاثة التالية له في ظاء انتهت الحاشية. هذا البيت يقع بعد قوله يسر لقولك مهر فعلك في بعض النسخ، البيت 28. وإذا تشاجرت الخطوب قريتها جدلا يفل حاشية باء يكف انتهت الحاشية مضارب الأعداء. تشاجرت الخطوب أي لقي بعضها بعضا وتشابكت، ومن ذلك تشاجرت الرماح إذا دخل بعضها في بعض عند الطعام، ومنه اشتقاق الشجر لاشتباك الأغصان. ثم كثر ذلك حتى قيل شجره بالرمح إذا طعنه به. وقريتها جدلا من قرى الضيف، وهذا على منهاج قولهم قريت الهم الرحيل، أي لما ضافني الهم جعلت الرحلة له قرا. ومن روى فريتها جعلها من الفري وهو القطع. البيت 29. يا غاية الأدباء والظرفاء، بل يا سيد الشعراء والخطباء. حاشية دال والحكماء انتهت الحاشية. أخذ الأديب من الأدب وهو العجب، أخذ الأديب من الأدب وهو العجب، وقيل الأدب الداهية، فكأنه صار يعجب منه أو صار يتقى شره، كما يقال رجل داهية إذا وصف بالعقل والمكر. ويجوز أن يكون اشتقاقه من الأدب وهو الدعاء إلى الطعام، كأنه أمر أجمع عليه وعلى استحسانه. والظرفاء جمع ظريف وهو المبالغ في الأشياء، ويسمون الفصيح اللسان ظريفا. وحكى النحويون قوم ظروف في جمع ظريف وهو من شواذ الجمع، وقيل بل هو اسم له، وقل ما جاء فعيل مجموعا على فعول. وقد حكي في عسيب النخلة عسوب، وأتي السيل أتية، وروى السكري بيت أبي ضريب، وإن غلاما نيل في عهد كاهل لظرف كنصل المشرفي صريح، والرواية المشهورة لطرف حاشية كما في ديوان الهذليين الجزء الأول صفحة 114 115 انتهت الحاشية. وإن صحت الرواية التي ذكر فقولهم ظروف في الجمع إنما هو جمع ظرف، كما تقول جمل قرم وجمال قروم، والنحويون لم يذكروا ظروفا على أنه يقال رجل ظرف فلذلك أشذوه. البيت 30 يحيى بن ثابت الذي سن الندى وحوى المكارم من حيا، حاشية قال الصلي حياء الوجه وحياء الجود انتهت الحاشية، وحيائي يحيى بن ثابت الذي سن الندى وحوى المكارم من حيا وحيائي. ثم ترك هذا كله واستقرت القصيدة على ما كتب في محمد بن حسان. 3 قافية الباء، وقال ينبح المعتصم بالله أبا إسحاق محمد بن هارون الرشيد، ويذكر حريق عمورية وفتحها حاشية ما بين القوسين زيادة من أصول الصولي ومن سين، وقال أبو بكر الصولي وقرأتها على أبي مالك قال قرأتها على أبي تمام، انتهت الحاشية. ما بين قوسين العبارة التالية ويذكر حريق عمورية وفتحها. البيت الأول السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. الأول من البسوط والقافية متراكب. كان المنجمون قد حكموا أن المعتصم لا يفتح عمورية، وراسلته الروم بأن نجد في كتبنا أنه لا تفتح مدينتنا إلا في وقت إدراك التين والعنب، وبيننا وبين ذلك الوقت شهور يمنعك من المقام بها البرد والثلج، فأبى أن ينصرف وأكب عليها ففتحها فأبطل ما قالوا. عين وقوله أصدق أنباء كلام قد دخله ترجيح، وهو من مواطن التمييز، وإذا كان المميز ليس من نفس المميز جاز أن يقع واحدا وجمعا، مثل قوله أصدق أنباء، ولو كان في غير الشعر لجاز أن يقال نبأ. وكذلك أخوك أخدم الناس عبدا، ألا ترى أن العبد غير الأخ؟ فإن قلت أخوك أعظم الناس رأسا امتنع أن يكون الجمع في موضع المميز الواحد. حاشية قال ابن المستوفى في ذلك إنما امتنع لأنه ليس له إلا رأس واحد، انتهت الحاشية. وقوله في حده الحد، الحد الأول للسيف والحد الثاني الذي يفصل بين الشيئين كالدار والدار والقراح والقراح، أي أن السيف إذا استعمل فقد برئ الأمر من الهزل. البيت الثاني بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. الصحيفة الكتاب اسم شائع، فيقال للكتاب الذي يكتب في الحاجة صحيفة، وللدفتر صحيفة، وكذلك المصحف. وإذا قلت صحائف فالهمز واجب، ويجوز أن تجعل الهمزة بين، والذي دل عليه كلام سيبويه أنه لا يجوز أن تجعلها ياء خالصة، وقد حكى غير ذلك أبو عمرو الجرمي حاشية في الأصول نحو ذلك، والسياق يقتضي ما أثبتناه. انظر سيبوي الجزء الثالث صفحة 378 انتهت الحاشية. فزعم أنهم يقولون عجائز بياء خالصة، وكذلك الحكم في كل ما كان على فعائل. والصفائح جمع صفيحة، وهي الحديدة العريضة، ويقال للسيف العريض كذلك. والذين يتكلمون في نقد الشعر يسمون مجيء الصحائف مع الصفائح تجنيس القلب، لأن الهجاء متساو، وإنما قدمت الفاء، والجلاء مندود كشف الأمر ورفع الغطاء عنه حتى يظهر الكامن المستتر فيه، والشك والريب واحد، فكرر لاختلاف اللفظين، أو فكرر لاختلاف اللفظين. والمعنى أن السيوف تفصل بين الحق والباطل حتى تتبين، ولم يقل جلاء الحق والريب، لأن الحق معروف واضح جلي، وإنما يتبين ما يشك فيه قاف. ويحتمل أن يكون في متونهن خبر المبتدأ، ولا سود معطوف عليه، ويحتمل أن يكون لا سود هو الخبر، ويكون المعنى أن السيوف غير الكتب، كما تقول زيد غير عمرو، أي شأنه غير شأنه. ثم بين فقال في متونهن كذا. حاشية: ذكر ابن المستوفى في كتابه زيادة للتبريز يرد بها على كلام المرزوقي، ولم أجدها في النسخ التي بين يدي من شرحه. قال أبو زكريا: القول هو الأول، وإذا جعل بيض الصفائح غير سود الصحائف على ما ادعاه جاز أن يكون قوله في متونهن مع ما بعده حالا من الصفائح، ونصب بيض وسود على ما ذكره، ونصب بيض وسود على ما ذكره أولى من رفعهما. انتهت الحاشية. البيت الثالث: والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. يرد على المنجمين ما حكموا به، لأن الظفر كان قبل حكمهم، ويعني بشهب الأرماح أسنتها، وقد استعملت الشعراء ذلك قديما. قال الأفوه: جحفل أورق فيه هبوة، ونجوم تتلظى وشرار. حاشية: ديوان الأفوه الأودى صفحة 13. والأورق الذي لونه بين السواد والغبرة. انتهت الحاشية. ويعني بالسبعة الشهب الطوالع التي أرفعها زحل، وأدناها القمر، وبعضها الشمس. حاشية: في الصولي يريد بالسبعة الشهب زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر. انتهت الحاشية. ولا يعرف أن الشمس جعلت شهابا في كلام قديم، ولكنها لما جاءت مع الستة التي تسمى كلها شهابا جعلت مثلهن، وكذلك القمر لغلبة ما كثر على ما قل. وهذا أسهل من قولهم القمران، يريدون الشمس والقمر، ويشبهه في بعض الوجوه ما جاء في التنزيل من قوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه. لما خلط الإنس بغيرهم جاز أن يوقع من على ما لا يعقل. وقوله لامعة نصب على الحال من شهب الأرماح، وهي الرواية الصحيحة. ومنهم من يقول لامعه فيضيف لامعا إلى الهاء، وذلك رديء، والوجه الأول هو الصواب. حاشية: ذكر الصولي هذا الوجه في شرحه وقال يعني العلم، يقول: صحيح العلم في الحرب لا ما استدللتم عليه بالنجوم. ثم ذكر الوجه الأول وقال: كأن العلم في شهب الأرماح في حال لمعانها. انتهت الحاشية. والخميسان الجيشان، ويقال إن الجيش سمي خميسا في زمان كانت الملوك إذا غزت أخذت خمس الغنيمة لأنفسها، فالخميس إذن في معنى المخموس من قولهم: خمست القوم إذا أخذت خمس أموالهم. البيت الرابع: أين الرواية أم حاشية ميم ودال بل. انتهت الحاشية. أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب. أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب. أصل الزخرف ما يعجبك من متاع الدنيا، وربما خص به الذهب، ويقال للقول المحسن المطلوب زخرف لأنه حسن ليغرى. البيت الخامس: تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب. التخرص التكذب وافتراء القول، وملفقة أي ضم بعضها إلى بعض وليست من شكل واحد. والنبع شجر صلب ينبت في رؤوس الجبال وتتخذ منه الكسي. وإذا وصف الرجل بالجلادة والصبر شبه بالنبع، أي أنه صلب لا يقدر على كسره. ومن أمثالهم النبع يقرع بعضه بعضا. حاشية: مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة 197. انتهت الحاشية. يضرب مثلا بالقوم الأشداء، يبلون بمثلهم في الشدة، والغرب شجر ينبت على الأنهار وليست له قوة. عين يقول: هذه الأحاديث ليست بقوية ولا ضعيفة، أي هي غير شيء، كما يقال ما هو بخل ولا خمر، أي هو كالمعدوم ليس عنده خير ولا شر. حاشية: قال المرزوقي: وقد استعمل أبو تمام هذا المثل في بيت آخر معناه الذي يقصد به إليه أبين وهو هيهات أبدى اليقين صفحته وبان نبع الفخار من غربه. انتهت الحاشية. البيت السادس: عجائبا حاشية سين غرائب ورواية الأصل بها ورواية الأصل بهامشها هاء باء وهاء شين عجائب. انتهت الحاشية. زعموا الأيام مجفلة حاشية في سين بين السطور رواية أخرى هي مكشفة. انتهت الحاشية. عنهن في صفر الأصفار أو رجبي عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجبي عين أكثر ما يستعمل زعم مع أن كما قال الحارث اليشكري زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء. حاشية البيت في معلقته المشهورة التي مطلعها آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. انتهت الحاشية. وإذا حذفوا أن نصبوا ما بعد زعم وزعمت وما كان منهما يقال زعمت أخاك أميرا وزعم القوم العراق مخصبا، ويدلك على وقوع المفعول بعدها قول أبي ذؤيب فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. حاشية ديوان الخذليين الجزء الأول صفحة 36. انتهت الحاشية. ويقبح زعمت زيد منطلق إلا أن تجعل زعمت في معنى قلت وذلك قليل في الكلام المسموع. فأما الأيام في بيت الطائي فيجوز رفعها على أن يلغى زعمه كأنه قال عجائب الأيام مجفلة عنها زعم، ويجعل اعتماد الكلام على عجائب ويحمل اللفظ على التقديم والتأخير. وهذا كقولك الشام كثير الخير زعم وأبوك واسع العطاء بلغني تريد بلغني ذلك، فتأتي بالكلام الثاني بعد الأول ويروى مجفلة ومجلية والأصلان مختلفان ولكن المعنيين يتقاربان. تقول أجفلت الحمر والنعام إذا أحست بأمر يذعرها فهربت منه بعجلة ورعب. ويقال أجل القوم عن القتيل إذا انكشفوا عنه. والنعام إذا أجفل فقد انكشف الموضع الذي كان فيه. وقوله صفر الأصفار عظم شأنه لأنه ينتظر فيه أمر شاق، كما يقال فلان فارس الفرسان أي أشدهم بأسا. وعلى هذا قولهم ملك الملوك وهند الهنود أي أخبروا أن أمورا تظهر في صفر أو رجبة وأن الأيام تسرع في إظهارها. البيت السابع: وخوف الناس من دهياء مظلمة حاشية سين دهياء داهية وبها مشها رواية الأصل. انتهت الحاشية. إذا بدا الكوكب الغربي حاشية في ظاء رواية الدري منسوبة لأبي العلاء. انتهت الحاشية. ذو الذنب وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. دهياء أي داهية، يقال داهية دهياء ودهواء، وكانوا قد حكموا أن طلوع ذلك الكوكب الموصوف يكون فتنة عظيمة وتغير أمر في الولايات، فأنكر الطائي ذلك من أحكامهم. البيت الثامن: وصيروا الأبرج العليا مرتبة حاشية هاء سين مدبرة، وفي ضاء رواها الخارزمجي مرتبة بفتح التاء، وقال رتبوها فقالوا إذا قابل نجم كذا نجم كذا في برج كذا وقع أمر حادث، انتهت الحاشية. ما كان منقلبا أو غير منقلبي، وصير الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلبي. عين الوجه أن يروى مرتبة بكسر التاء، ويكون قوله ما كان منقلبا في موضع بدل من مرتبة، أي صيروا التدبير للنجوم، ويعني بالأبراج بروج السماء التي أولها الحمل وآخرها الحوت. والمنجمون يزعمون أنها على ثلاثة أقسام، أربعة منقلبة وهي الحمل والسرطان والميزان والجدي، وأربعة ثابتة وهي الثور والأسد والعقرب والدلو، وأربعة ذوات جسدين وهي الجوزاء والسنبلة والقوس والحوت. فإن رويت مرتبة بفتح التاء فهو وجه ضعيف، ولا يحسن إذا كسرت التاء أن يجعل قوله ما كان في موضع نصب على المفعول، لأن المعنى الأول أشبه بهذا الموضع، إذ كان المنجمون يجعلون في البروج منقلبا وثابتا أو منقلبا وثابتا. حاشية أورد ابن المستوفى كلام أبي العلاء هذا، ورد عليه بقوله وفي إبدال أبي العلاء ما كان منقلبا من قوله مرتبة بعد يبين لمتأمله، وإذا روي مرتبة بكسر التاء كان موضع ما نصبا على المفعول به، أي جعلوها ترتب هذين الجنسين منها كأنها ترتب أنفسها في المنازل، ويجوز أن يكون ما بدلا من الأبرج العليا، ويجوز أن يكون صفة لها. انتهت الحاشية. صاد أي كانوا يحكمون في أخبارهم بهذه البروج إذا ورد عليهم خبر في وقت الطالع فيه برج ثابت حققوه، وإن كان الطالع برجا منقلبا لم يحققوه. البيت التاسع. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطبي، كل مستدير فلك حتى يقال للقطعة المستديرة من الأرض فلك أيضا، والفلك مدار النجوم الذي يضمها، والقطب كل ما ثبت فدار عليه شيء، وفي السماء قطب الجنوب وقطب الشمال. يقول يحكمون عليها بأحكام مختلفة وهي لا تعرف شيئا من ذلك، وما يحكمون به لم يدر في فلك منها ولا قطب. البيت العاشر. لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخفي، حاشية ميم وسين لم يخفي، انتهت الحاشية، ما حل بالأوثان والصلب. لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخف ما حل بالأوثان والصلب. صاد يقول لو بان بهذه البروج أمر قبل موقعه لبان أمر هذا الفتح الذي لم يكن فتح أجل منه. البيت الحادي عشر. فتح الفتوح تعالى، حاشية ميم ولام ودال المعلى، وهي أيضا في هاء سين وهاء باء وهاء ظاء، وقال ابن المستوفى وموضع تعالى حال، وأنا أكره رواية تعالى وما بعدها لأن مثله يقع في الثناء على الله عز وجل، انتهت الحاشية. أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. أن يحيط به أي من أن يحيط به، عين والأبين في غرض الشاعر أن يكون فتح الفتوح منصوبا مبينا لقوله ما حل بالأوثان، ولا يمتنع رفعه على كلام مستأنف. البيت الثاني عشر. فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها، حاشية باء ظاء وهاء سين في أبرادها وجاء في ضاء ويروى في أثوابها انتهت الحاشية. القشبي فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشبي وتفتح أبواب السماء له أي بالغيث والرحمة، وقيل لأنه من معالم الإسلام وليس كل الفتوح كذلك. وتبرز الأرض مثل لتعظيم الفتح ومسرة أهل الإسلام، والقشب جمع قشيب وهو الجديد، وقد يكون الخلق في غير هذا الموضع. الباب الثالث عشر: يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك حاشية ميم ولام عنك انتهت الحاشية. المنى حفلا معسولة الحلب. يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب. أعين أصل النداء أن يكون لمن تخاطبه ويراجع القول ثم اتسع فيه حتى خاطب الديار وغيرها من الجوامد، فكأنه خاطب يوم وقعت عمورية لجلاله عنده. وعمورية اسم أعجمي واستعمله في هذا البيت بتشديد الميم والياء، وقد روي عنه في قصيدة أخرى بتخفيف الحرفين. والشعراء يجترئون على تغيير الأسماء الأعجمية أكثر من اجترائهم على تغيير الأسماء العربية. حاشية في ضاء ذكر محمد بن عبد الملك الزيات عمورية مخففة الياء في قوله: أقام الأنام منار الهدى وأخرس ناقوس عمورية، قد أصبح الدين مستوسقا وأطحت زناد الهدى مورية انتهت الحاشية. وحف الجمع حافل، وهي التي حفل درعها باللبن، يقال ناقة حافل وشاة حافل، وهو هاهنا مستعار للمنى. والمعسولة التي فيها العسل يقال عسلت الطعام فهو معسول وعسلته فهو معسل. والحلب هاهنا ما حلب من اللبن وهو مستعار، ويكون الحلب مصدر حلبت حلبا، والمعنى الأول أجود. البيت الرابع عشر: أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك. حاشية سين وجد الشرك هاء ضاء ودار الكفر انتهت الحاشية. في صبب: أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب. عين الجد هاهنا الحظ، وبني الإسلام الذين يدخلون فيه وينسبون إليه. ومن كلامهم إذا أكثر الرجل من الشيء وألفه أن يقول هو أبو كذا وأمه وابنه. حاشية في ضاء زيادة من كلام أبي العلاء هي، كما يقال هو أبو الأضياف وأم العيال وابن الهيجاء وأخو رغائب انتهت الحاشية. والصعد المكان الذي يصعد فيه، والصبب المكان الذي ينصب فيه أي ينحدر، ويقال لهما الصعود والصبوب. البيت الخامس عشر: أم لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا فداءها. حاشية هاء باء ويروى فدا لها تات الحاشية. كل أم منهم حاشية لام وسين دال وهاء باء كل أم برة وفيها سين رواية الأصل انتهت الحاشية. وأبي أم لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا فداءها كل أم منهم وأبي. الأم أصل الشيء ومعدنه. صاد يقول هذه البلدة أمهم تجمعهم وتضمهم كما تضم الأم ولدها، فلو استطاعوا لافتدوا خرابها بكل أم لهم ولدتهم وأب. حاشية هذا كلام الصلي بحرف كما في نسخة ميم لام ونسبه ابن المستوفى إلى أبي زكريا التبريزي. انتهت الحاشية. البيت السادس عشر. وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرى وصبت صدودا عن أبي كربي. يقال امرأة برزة إذا كانت تخاطب الرجال ولا تستر منهم. وزعم قوم أنه يقال للحية برزة، واشتقاقه من برزت أي ظهرت، يقال لقيت فلانا برزين أي برز كل واحد منا لصاحبه. يقول هي مع بروزها للنظر قد أعيت كسرى إذ كان لا يقدر عليها. وقيل كان كسرى قد فتحها بعث إليها الإصبهبذ ففتحها ثم استعصى عليه وصار مع ملك الروم. وأبو كرب كنية أحد التبابعة، وهو الذي عناه القائل في قوله ليت حظي من أبي كرب أن يسد خيره خبله أي فساده. ومن ذهب إلى أن البرزة الحية فهو يحتمل هذا المعنى، أي أن هذه البلدة كانت كالمرأة المتخفرة التي لا ينظر أحد إليها. البيت السابع عشر. بكر فما افترعتها كف حادثة ولا ترقت إليها همة النوب. حاشية. جاء ترتيب هذا البيت في سين بعد البيت التالي له. انتهت الحاشية. عين افترعها إذا افتدها، أي أن هذه المدينة لم تفتح قبل هذا الفتح. حاشية. قال ابن المستوفى هذا ينقض قوله إن الإصبهبذ فتحها ثم استعصى عليه. انتهت الحاشية. البيت الثامن عشر. من عهد إسكندر أو قبل. حاشية. دال وهاء سين أو قبل ذاك فقد. انتهت الحاشية. ذلك قد شابت نواصي الليالي. حاشية. ذا قروم الليالي. انتهت الحاشية. وهي لم تشب. من عهد إسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب. عين المتعارف بين الناس الإسكندر بالألف واللام فحذفهما منه، وقد فعل ذلك في غير موضع كقوله ما بين أندلس إلى صنعاء وقوله وجد فرزدق بنواري. ولم تجر العادة أن يستعمل الفرزدق ولا الأندلس إلا بالألف واللام. وبعض الناس ينشد من عهد إسكندر فيثبت في آخره ألفا، وذلك من كلام النبط لأنهم يزيدون الألف إذا نقلوا الاسم من كلام غيرهم فيقولون خمرا يريدون الخمر وعمرا يريدون تسمية عمر. وكأن الذي روى هذه الرواية فر من حذف الألف واللام إذ كان المعروف بين الناس الإسكندر، وإذا استعملته النبط بالألف حذفت علامة التعريف وأخرجته إلى حال إبراهيم وإسحاق. والإسكندر اسم ليس بعربي، ولو وافق ألفاظ العرب لوجب أن يكون اشتقاقه من سين وكاف ودال وراء، وتكون الهمزة في أوله والنون زائدتين، ويجعل من باب إحرنجم على المقاربة، فهو أقرب إليه من إبراهيم إلى الإحرنجام. ولو حمل على ما يقوله النحويون في الترخيم من نقل الاسم إلى مثال تكون العرب قد استعملت لوجب أن تكسر الهمزة فيقال الإسكندر ليكون على مثال إحرنجم. ولو سميت رجلا بإحرنجم لقطعت همزة الوصل في رأي البصريين، وكان الفراء يجيز الوجهين. البيت التاسع عشر. حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب. عين هذه استعارة لم تستعمل قبل الطائي، وأصل المخض في اللبن يقال مخط الوطب مخضا إذا حركته لتخرج زبدة، وجعله مخض البخيلة لأنها أشد اجتهادا من السمحة، فهي تطول مدة المخض. ومن روى مخض الحليبة حاشية هي رواية ميم ولام وسين وضاء، وقال الصولي في شرحه: ويروى مخض البخيلة وهي فيها سين وفيها أيضا مخض الثميلة، وفي دال مخض الحليب فعادت انتهت الحاشية. أراد ما حلب من اللبن، والرواية الأولى أجوب. يقول: جمع خيراتها كما يجمع خير ما في اللبن بالمخض. ومن روى مخض الثميلة وهو ماء الكرش أراد: حتى إذا جمع الله خيرات السنين وأظهرها كما يظهر اللبن من الثميلة، كما قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا، فصارت هذه البلدة زبدة السنين أتتهم الكربة. والحقب جمع حقبة وهي السنة، وقيل الحقبة من الدهر برهة غير محدودة إلا أنها زمان يطول. ومعنى البيت صاد أن هذه المدينة لما أغفلتها السنون حتى زادت وحسنت فصارت زبدة أتاهم المعتصم ففتحها. البيت العشرون: أتتهم الكربة السوداء سادرة حاشية في ضاء، ويروى كاربة منها، وفسرها بقوله: أي دانية، ويقال كرب أي دنا، انتهت الحاشية. منها وكان اسمها فراجة الكرب، أتتهم الكربة السوداء سادرة منها وكان اسمها فراجة الكرب عين. من كلامهم أن يصفوا الخطب الشديد بالسواد تشبيها بالليل المظلم، ومن ذلك الحديث المأثور: أتتكم الفتن كأنها قطع الليل المظلم، ويقولون اسود نهاره إذا جاءه أمر يحزنه فصار نهاره كالليل. وسادرة من سدر العين، يقال سدرت عينه إذا أظلمت. ويجوز أن يكون من قولهم: جاء فلان سادرا، إذا جاء لا يهتم للشيء. وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون من سدر البصر، والآخر أن يكون من قولهم: سدر ثوبه مثل سدله. حاشية: فسر الصوري السادرة هنا بالمتحيرة، انتهت الحاشية. والهاء في منها راجعة على عمورية. البيت الحادي والعشرون: لها الفأل برحا يوم أنقرة إذ غودرت وحشة الساحات والرحب عين. الفأل قد استعمله مذكرا، وقد ادعى بعض الناس أنه مؤنث، والتذكير أشهر. وأكثر ما يجيء الفأل في معنى الخير كأنه عندهم ضد الطيرة، ويجوز أن يقع الفأل على ما كان من خير وشر، وهو في بيت الطاء على معنى الشر. وبرحا مصدر برح يبرح من البارح، وهو ضد السانح، والعرب تختلف فيهما، فيقولون السانح ما ولاك مياسرة، والبارح ما ولاك ميامنة، وبعضهم يعكس ذلك. ومنهم من يتيمن بالبارح ويتشاءم بالسنيح، ومنهم من يأخذ برد ذلك. وربما ولد في شعر الرجل الواحد ما يدل على أنه يتيمن بالسنيح مرة ويتشاءم به أخرى. وقد أنشدوا بيت أبي ذهيب: زجرت لها طير السبيح فإن تكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها. حاشية: ديوان الهذليين الجزء الأول صفحة 70، اللسان مادة طيرة، انتهت الحاشية. ويروى طيرة الشمال، فهذا على سبيل التطير، وقال في الأخرى أزجى لحب الإياب السميحة حاشية. في الأصول أرجى والبيت في ديوان الهدليين الجزء الأول صفحة 136 أربت لإربته فانطلقت أزجي لحب الإياب السميحة أو لحب الإياب السميحة انتهت الحاشية. فهذا ضد السميح في البيت الأول، وقد يجوز أن يحمل على المبالغة كأنه أراد أني من حب الإياب أرجو الخير أن يجيئني من غير وجهة وأنقر موضع في بلاد الروم وبه قبر امرئ القيس يروى بضم القاف وكسرها وفتحها. حاشية. أورد الصولي في شرح الغنى قول امرئ القيس في منصرفه من عند ملك الروم بأنقرة رب قصيدة محبرة وطعنة مثعنجرة وخطبة مسحنفرة تبقى غدا بأنقرة. انتهت الحاشية. ووحشة أي موحشة أي موحشة الساحات، وقيل أراد وحشة فسكن الحاء. وسمعت بعض من كان يتقن هذا الديوان من رؤساء الكتاب ينشد وخشة الساحات بالخاء ويذهب إلى معنى الخراب ووقوع بعضها على بعض من قولهم أو خش الشيء أي خلطوه. قال فألقيت سهمي وسطهم حين أو خشوا فما طار لي في القسم إلا ثمينها. حاشية. عجز هذا البيت ساقط في شين وأثبتناه من نسخة باء، وقوله فما طار لي في القسم معناه فما حصل نصيبي. ومنه حديث أم العلاء الأنصارية اقتسمنا المهاجرين فطار لنا عثمان ابن مضعون أي حصل نصيبنا منهم عثمان. اللسان مادة طير. وفي مادة وخش والأغاني الجزء الثامن صفحة 177 روايته فما صار لي بالصاد والبيت ليزيد بن التصرية وكان يتحدث إلى امرأة ويعجب بها فبينما هو عندها إذ حدث له شاب سواه قد طلع عليه ثم جاء آخر ثم آخر فلم يزال كذلك حتى تموا سبعة وهو الثامن. فقال أرى سبعة يسعون للوصل كلهم له عند ليل دينة يستدينها له عند ليلى دينة يستدينها فألقيت سهمي وسطهم حين أو خشوا فما صار لي من ذاك إلا ثمينها. انتهت الحاشية. ومنه الوخش الدني من الرجال والأخلاط الواحد والجميع عين والرحب جمع رحبة ورحبة والأصل أن يقال رحاب بالألف فحذفت لأنها حرف لين كما قالوا ثلل في جمع ثلة والأصل ثلال. البيت الثاني والعشرون لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. الهاء في أختها راجعة على عمورية ويريد بأختها أنقرة أي أنها لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرب والجرب يوصف بالعدوى. البيت الثالث والعشرون كم بين حيطانها من فارس بطل قان الذوائب من آني دم سربي. حاشية. سين ودال من قاني ورواية الأصل بهامش سين. انتهت الحاشية. قان الذوائب محمرها وأصلها الهمز والآني الحار وأصله في الماء الحار المغلى واستعاره هاهنا للدم وسرب أي سائل. البيت الرابع والعشرون بسنة السيف والحناء. حاشية. ميم ودال وهاء ولام والخطي انتهت الحاشية. من دمه لا سنة الدين والإسلام مختضب بسنة الصيف والحناء من دمه لا سنة الدين والإسلام مختضب عين أي خضب شعره بسنة السيف أي بما سنه وحكم به لا بسنة الإسلام، لأن الصحابة والتابعين كانوا يرون من السنة أن يخضبوا شعورهم بالحناء والكتم وما يجري مجراهما من نبات الأرض، ويكرهون الخضاب بالسواد ويؤثرون الحمرة. وفي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه اطلع حاشية كذا في الوصول، ولم نجد اطلع إلى بمعنى خرج، والحديث كان يخرج إلينا وكأن لحيته درام عرفج النهاية في غريب الحديث واللسان مادة درمة انتهت الحاشية. اطلع إلى أصحابه في مرضه وأسماء بنت عميس تمسكه، وكان لحيته درام عرفج. حاشية الدرام لهيب النار، والعرفج نبت طيب الريح، عيدانه دقاق ولهبه شديد الحمرة وهو سريع الاشتعال بالنار. شبهت لحيته بدرام العرفج لأنه كان يخضبها بالحناء. انتهت الحاشية. والمعنى الذي بناه عليه الطائي بين واضح، وقد يجوز أن يقول القائل إن خضاب هذا الكافر بهذا الدم من سنة الدين والإسلام، إذ كان الجهاد مفترضا على المسلمين، وبعضهم ينشد بسنة السيف والخطي من دمه، وهو أجود في صحة المقابلة لأنه يقابل الدين والإسلام بشيئين ليس في الحقيقة مختلفين، إذ كان من آلة الحرب، وهو في الرواية الأخرى يقابل الدين والإسلام بالسيف والحناء، وليس الحناء من جنس السيف، ويجوز رفع الحناء وخفضه، فإذا خفض كان قوله من دمه في موضع الحال. البيت الخامس والعشرون. لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب عين. نصب يوما على أنه مفعول صحيح ولا يحتمل أن يكون ظرفا، والمعنى يوما ذليلا صخره وخشبه، والغرض أنها أحرقت فذل صخرها وخشبها للنار. البيت السادس والعشرون. غادرت فيها حاشية سين ومين غادرت فيهم، ورواية الأصل في سين بين السطور. انتهت الحاشية. بهيم الليل وهو ضحا يشله، حاشية في أصل مين يشبه، وشرحه يدل على أنه رواها يشله. انتهت الحاشية. وسطها صبح من اللهب. غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى يشله، وسطها صبح من اللهب. غادرت أي تركت، والبهيم أراد به الليل الذي لا ضوء فيه، ويشله أي يطرده. يقول كان ضوء النار يطرد الليل وهو كالإصباح لتوقده وتلهبه، وجمع بين الترك والطرد وبين ظلمة الليل والصبح، فطابق في موضعين، إلا أن حقيقة المطابقة أن يقول الليل والنهار والصبح والمساء، والأول أيضا جائز. حاشية. هذا من الصولي بمعظم لفظه. انتهت الحاشية. البيت السابع والعشرون. حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها وكأن الشمس لم تغب. جلابيب الدجى يريد جمع جلباب وهو القميص أو الرداء، واستعاره هاهنا للدجى وهو جمع دجية، والدجية الظلمة، وقال قوم لا يقال دجية إلا لليل مع غيمة، فأما المحدثون فيعبرون بالدجى عن الليل ولا يفرقون بين المقمر وغيره. وأصل الدجية وأصل الدجية أن يكون بالواو لأنه من دجى يدجو، ولكنهم آثروا الياء لخفتها. عين، وبعض المولدين يظن الدجى واحدا مثل هدى، وإنما هو مثل زبية وزبا. البيت 28، ضوء، حاشية، قال الصولي في كتابه الأخبار صفحة 111، كذا قال أبو مالك ورواية صبح، انتهت الحاشية. ضوء من النار، والظلماء عاتفة وظلمة من دخان في ضحى شحب. صاد يقول: ضوء النار يصير الليل نهارا، وظلمة الدخان تصير الضحى شحبا. عين، وذكر الضحى والغالب عليها التأنيث، وتذكير ما لا يعقل من هذا النوع كثير. وأصحاب النقل يرون أن تصغير الضحى ضحي، فإذا قيل لهم: لما لم تظهر الهاء في مصغر الثلاثي كما قالوا رحية وقديمة؟ قالوا: أرادوا أن يفرقوا بين تصغير ضحى وتصغير ضحوة، وقد يجوز مثل ذلك. والذي يوجبه القياس أن قولهم ضحى يجوز أن يكون تصغير ضحي، ويجوز أن يكون تصغير ضحو، لأنهم قالوا: جئتك ضحوا أي والنهار مضح. قال الشاعر: طربت وهاجتك الحمام السواجع، تميل بها ضحوا غصون نوائع. حاشية. البيت في اللسان من غير عزو مادة ضحو، انتهت الحاشية. نوائع جمع نائع، من قوله: ناع الغصن إذا تمايل. عين، وشحب كلمة قليلة، وإنما الكلام شاحب أي متغير. والواو في قوله: والظلماء عاكفة، واو الحال. البيت 29، فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. من ذا الأول يعني به لهيب النار، وذا الثاني يريد به الدخان. وأفلت غابت، ومن ذلك قولهم: أفلت المرضع إذا قل لحمها ولبنها. قال أبو زبيد يصف الأسب واللبؤة والشبلين: أبو شتيمين من حصاء قد أفلت، كأن أطباءها في رفعها رقعوا. حاشية: الشتيم الأسد العابس، وحصى الصبي كجعل، حصى الصبي كجعل وسمع ورضع حتى امتلأ بطنه، والحصاء التي انحص وبرها. الطبي الطبي بالضم والكسر حلمات الدرع، التي من خف وحافر وسبع جمعه أطباء. والرفغ بالضم أصل الفخذ. والبيت في اللسان مادة أفلا، وهو من قصيدته التي مطلعها: من مبلغ قومنا النائين إذ شحطوا، أن الفؤاد إليهم شيق ولعوا. الأغاني، طبعة الساسي، الجزء 11، صفحة 23، انتهت الحاشية. البيت 30، تصرح، حاشية، قال السولي: ويروى تكشف، وهي رواية المرزوقي، وكذلك هي في هاء سين وهاء باء، انتهت الحاشية. تصرح الدهر تصريح الغمام لها، عن يوم هيجاء منها طاهر جنبي. تصرح تفعل من الصريح وهو الخالص، أي تكشف الدهر كما يتكشف الغمام عن السماء. عين، ويعني طاهر جنب أن هذا اليوم كان ما فعل فيه حلا لأن الغزو مندوب إليه فهو طاهر من هذا الوجه، وجنب لأنهم أخذوا الصبي فوطئوه فاحتاجوا إلى الغسل. حاشية: وقال الصولي نسب جنبا إلى اليوم كما قالوا ليل نائم ينام فيه ويوم عاصف لأن الريح عصفت فيه. وقال المرزوقي أي تكشف الدهر وبرز لها كما تصرح الغمام عن يوم طاهر على المسلمين الظافرين جنب على المظهور بهم المغار عليهم. ونقل ابن المستوفى عن الشرح المفرد لهذه القصيدة طاهر أي طاهر في نفسه وجنب أي الناس جنب فيه. انتهت الحاشية. البيت 31: لم تطلع الشمس فيه. حاشية: باء منه ظاء فيهم. انتهت الحاشية. لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل ولم تغرب على عزب عين. أهل اللغة يختارون بنى فلان على أهله ويكرهون بنى بها، وأصل ذلك أنهم كانوا إذا أعرسوا بنوا القباب على العرائس، والمتعارف في كلامهم بنى على المرأة القبة، ولا يمنع القياس دخول الباء في هذا الموضع، ويكون المعنى بنى بأهله أي من أجلهم، كما يقال للرجل خذ هذا بما فعلت في الدهر الأول أي من أجله. حاشية: قال ابن المستوفى في الرد على أبي العلاء: واللغة إنما يوقف عليها مع السماع، والأول الصحيح. انتهت الحاشية. ويقال رجل عزب وامرأة عزبة، وقال بعض العلماء باللغة يقال للرجل عزب، يقال للرجل عزب وللمرأة عزب، ولا تدخل الهاء في المؤنث. وأنشد: يا من يدل عزبا على عزب، على ابنة الحمارس الشيخ الأزب. حاشية: الرجز في اللسان مادة عزب. وقال: الأزب الكريه الذي لا يدنى من حرمته، والحمارس الشديد الجريء الشجاع. انتهت الحاشية. صاد: ومعنى البيت لم يترك منهم من كان بنى بأهله لأنه قتل، ولم يبق في هؤلاء عزب لأنهم وطئوا السبي. البيت 32: ما ربع مية معمورا. حاشية: ها سين ويروى معهودا. انتهت الحاشية. يطيف به غيلان أبها ربا من ربعها الخرب. صاد: يقول ما ربع مية المعمور الذي أكثر وصف حسنه ذو الرمة بأحسن ربا من هذا الربع الخرب في عين من فتحها. عين: غيلان بن عقبة هو ذو الرمة، واشتقاق غيلان يجوز أن يكون من الغيل، وهو الساعد الريان الممتلئ والماء الذي يجري على وجه الأرض، وأن يكون من الغيل وهو الشجر الملتف. فأما إذا أخذ من الغيل فهو فعلان، وإن أخذ من الغيل جاز أن يكون من ذوات الواو، لأن الغيل إذا أريد به الشجر الملتف فالغالب عليه أن يكون من غال يغول إذا أهلك، وذلك لأن الأسد تسكنه فتغول ما يقع فيه من الحيوان، فيكون غيلان على هذا من الغول، كما أن الريحان من الروح، ويحمل على أن أصله التشديد فخفف كأنه ريحان وغيلان، ففعل به ما فعل بسيد وميت، ونصب معمورا على الحال، والعامل في معمور فعل مضمر، وهو الذي أضمر في قول الأول: لعمرك إني واردا بعد سبعة لأعشى وإني صادرا لبصيري. والنحويون يجعلون المضمر في نحو هذا كان التي في معنى وقع ليخلص لهم معنى الحال، وإذا كان الأمر على ذلك جاز أن يضمر كل ما هو في معنى الوقوع. فإن زعم زاعم أن العامل في معمور قوله يطيف فلا يمتنع ذلك، ولكن الوجه الأول أجوب لما وقع في الوجه الثاني من التقديم والتأخير، ويقال طاف القوم حوالي البيت إذا داروا به، وأطافوا إذا أحدقوا به، ويستعملون أطاف في معنى الإلمام. وفي بيت الطائي حذف يدل عليه المعنى، وذلك أنه ذكر ربع مية وليس له بهاء إلا عند غيلان لمكان لهجه بها، فكأن المعنى ما ربع مية في نفس غيلان أبهى من هذا الربع الخرب في أعين المسلمين. والربا جمع ربوة وهو المرتفع من الأرض. البيت الثالث والثلاثون: ولا الخدود وقد حاشية ميم ولام ولو أدمينا سين وضاء ودال وإن أدمينا وفي دال إلى ناظري انتهت الحاشية. ولا الخدود وقد أدمينا من خجل أشهى إلى ناظر من خدها الترب. عين لما شبهها بالمرأة وجعلها ذكرا في بعض الأبيات حسن أن يستعير لها خدا. والترب الذي قد لصق بالتراب. البيت الرابع والثلاثون: سماجة غميت منا حاشية ميم منها ورواية دال سماجة غيبت فيها العيون بها سماجة غيبت فيها العيون بها انتهت الحاشية. سماجة غنيت منا العيون بها عن كل حسن بدا أو منظر عجب. سماجة قبح يقول خراب عمورية سماجة عند أهلها، وقد استغنت عيوننا عن كل حسن بها لأنها تفوق كل حسن في عيون المسلمين الظافرين. البيت الخامس والثلاثون: وحسن منقلب تبدو عواقبه جاءت بشاشته من سوء منقلب. ويروى تبقى عواقبه حاشية وهي رواية ميم ولام وسين وضاء انتهت الحاشية. يريد حسن المنقلب كان للمسلمين وسوء المنقلب كان للكفار. البيت السادس والثلاثون: لو يعلم حاشية ميم ولام وسين لم يعلم ورواية الأصل بها مشسين انتهت الحاشية. الكفر كم من أعصر كمنت حاشية لام وضا وها وسين وها ميم خبأت انتهت الحاشية. له العواقب بين السمر والقضب لو يعلم الكفر كم من أعصر كمنت له العواقب بين السمر والقضب. أي كانوا في تلك الأعصر غافلين عما حل بهم من القتل والتخريب. البيت السابع والثلاثون: تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب حاشية ميم لله مقترب في الله مرتقب انتهت الحاشية. في الله مرتقب تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتقب. المرتقب الذي يجعل ما يرقبه بين عينيه كأنه ينظر إليه، ومرتغب أن يرغب فيما يقربه إلى الله تعالى. البيت 38. ومطعم النصر لم تكهم أسنته يوما ولا حجبت عن روح محتجب. مطعم النصر يعني الممدوح، وأصل هذه الكلمة في الصيد، يقال فلان مطعم من الصيد إذا كان مرزوقا منه أن يكون له طعاما، ويقال قوس مطعمة إذا تعود راميها أن يصيب سهمها الوحش الواردة فيثوب منها طعام. جعل الممدوح متعودا للنصر كما يتعود القانص أن يطعم من لحم. حاشية: قال الصولي: أول من قال بهذا علقمة بن عبدة فقال: ومطعم النصر يوم النصر مطعمه أن توجه والمحروم محروم. وله رواية أخرى في لام: ومطعم الغن يوم الغن. انتهت الحاشية. الصيد عين، وقوله لم تكهم أي لم تنبو، وأصل الكهام في السيف وقد استعير لغيره. حاشية: قال ابن المستوفى: قال الجوهري: سيف كهام أي كليل، ولسان كهام أي عيي، وفرس كهام أي بطيء، ورجل كهام أي مسن. فإذا جاز أن يقال لكل ذلك كهام فلم يمتنع أن يقال ذلك، فلما يمتنع أن يقال ذلك في السنان. انتهت الحاشية. البيت 39. لم يغزو. حاشية: ميم ولام وسين وضاء وهاء باء لم يرمي. انتهت الحاشية. قوما ولم ينهد. حاشية: لام ودال لم ينهض. انتهت الحاشية. إلى بلد إلا تقدمه جيش. حاشية: لام وهاء سين جند. انتهت الحاشية. من الرعب. لم يغز قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب. لم ينهد أي لم ينهض إليه. ومنه قولهم: نهب ثدي الجارية، وتناهد القوم في السفر إذا تخارجوا النفقة بينهم، وهو راجع إلى هذا. ومنه تنهد الحزين كأنه ينهض النفس. البيت 40. لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجب. الجحفل الجيش العظيم، وقال قوم إنما قيل له جحفل لأنه يكثر فيه ذوات الجحافل، وهي للخيل مثل الشفاه، وتستعمل في البغال والحمير. ويقال رجل جحفل إذا كان ضخم الأمر سيدا. يريدون أنه وحده كأنه جيش لعظم شأنه. واللجب الصخب الكثير الأصوات، والوغى الحرب، وأصله الصوت، ثم سميت الحرب به. البيت 41. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. حاشية: سين لم تصب. انتهت الحاشية. أي كان قتالك في الله مستنصرا لدينه، ولو كان قتالك لغير دين الله لم تنصر عليهم ولم تصبهم. البيت الثاني والأربعون: من بعد ما أشبوها واثقين بها والله مفتاح باب المعقل الأشبي، حاشية في ضاء ويروى والله فتاح، انتهت الحاشية. أشبوها صعبوا أمرها وحقيقته لففوا حولها الجلد، من قولهم تأشبت الغيضة التفت، أي منعوها بالرماح فصارت كالشجر الملتف بالجمع الكثير. ويروى آمنين بها قد وثقوا بمنعتها، ويروى المقفل الأشبي، حاشية رواها الصولي في شرحه، وشرح التبريزي هنا من الصولي بأكثر لفظه، انتهت الحاشية. البيت الثالث والأربعون: وقال ذو أمرهم لا مرتع صدد للسارحين وليس الورد من كثب. ويروى أمم موضع صدد، وذو أمرهم رئيسهم الذي يأتمرون له قال لهم لا تخافوا هؤلاء فإنهم لا يجدون مرتعا ولا مسرحا لدوابهم ولا ماء بالقرب يردونه، فإذا ضاق بهم الأمر انصرفوا عنكم. والمرتع الموضع الذي ترتع فيه الراعية، وأمم ما بين القريب والبعيد، وربما قالوا أمم قريب وصدد مثله، ويثب القرب. حاشية: قال الصولي فمن رواه صدد فهذه مماثلة لأنه جاء بلفظين بمعنى واحد، انتهت الحاشية.